متوفي سنة 256 هجري. قبل بس ما نبدأ إن شاء الله برضو يعني ببساطة شديدة كده، بس عايزين إيه يعني تكون في أذهاننا بعض النقاط كده حاضرة، وإحنا بصدد دراسة إيه كتاب دراسة بقى. أنتوا طبعا أخدتوا السنة اللي فاتت كام، اللهم بارك، فالكتاب هذا كتاب يعني كتاب قيم جدا يا بنات والله، فعلا يعني من الكتب اللي غيرت كتير جدا فينا، كفعلا حسيتنا على فعلا مكارم الأخلاق فعلا، وهي من الكتب فعلا اللي الناس يعني ايه بعيدة عنها قوي، ولكن احنا بفضل الله في معهدنا بندرسه. فيعني ننبه بس كده لو في بعض النقاط تكون حاضرة، ان برضو النية لازم نصح النية في دراستنا يا بنات، عشان ربنا يبارك لنا كلنا. يعني لما احنا بننوي بدراستنا ان احنا نكمل الكتاب ان شاء الله، الادب المفرد، ونفهم يعني ايه الادب المفرد اصلا، يعني كلمة الادب عموما هي يقصد بها اداب الشريعة واحكام الاسلام. فانا انت بتدرسي كتاب عظيم وكتاب قيم جدا، كتاب اسمه الادب. الادب اصلا عموما معناه خلق كده في الانسان بيدفعه بيحثه على مكارم الاخلاق، على فعل الاقوال والافعال، يعمل اقوال والاعمال يعني اللي فيها ايه الخير وفيها صالح الاخلاق. يبقى اذا الادب هو خلق في الانسان بيدفعه الى فعل ما يحمد عليه من الاقوال والاعمال. وهذا في ناس كتيره كانت بتعرف الادب ان هو بقى مش كده كمان، ده استعمال مكارم الاخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول دايما في حديثه اللهم اهدنا، في دعائه اللهم اهدنا لصالح الاخلاق، فانه لا يهدي لصالحها الا انت، واصرف عنا سيء الاخلاق فانه لا يصرف سيئها الا انت. فاذا احنا واحنا بندرس الكتاب بنضع في اذهاننا ان احنا فعلا بنتعلم من هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب كيف يكون الادب يا ولاد؟ اهل العلم عموما بينوا الادب المفرد، بس هو كلام نبذات بسيطه جدا، بس علشان بس نستعيد بس ايه يعني ايه معلوماتنا عن الكتاب الادب المفرد وليه بندرسه. اهل العلم اكثر قالوا ان الادب بيكون اول حاجه مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد كده مع عباد الله، مع المؤمنين، يعني عباد المؤمنين كل حسب مقامه وحاله. فازاي يكون الادب مع الله؟ يكون الادب مع الله، احنا عارفين طبعا مع الله عز وجل ان تتعرف في البعد عن ايه؟ عن محرم الله عز وجل، في ان احنا بنمتثل اوامر الله عز وجل، واي حاجه بينهانا الله عز وجل بتكون هي شر لينا فعلا، فبنبعد عنها. ده الادب مع الله عز وجل، يعني في الطاعه، في امتثال الاوامر، في البعد عن محرم الله، كل دي. طب الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا عارفين ان النبي قدوه، هو المعلم وهو المربي، فبتحكيم بجعله قدوه واسوه. لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، محدش يقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا قول ولا عمل، خلاص. لما نقول الناس بتقول قال الله قال رسول الله، ما فيش حد يقول ما حدش ابدا يتقدم بين يدي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم بينه ابدا بين ايديه لا قول ولا عمل يعلى على كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو وحي يوحى لا ينطق عن الهوى. اذا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا هو الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بتحكيم بجعل القدوه والاسوه. طب ثالث حاجه بقى اللي بيتكلم برضو فيها الادب المفرد، يعني ده مجمل الكتاب، هو هذا الادب، هذا الخلق اللي بيدفعنا كلنا اللي احنا لمكارم الاخلاق واستعمال مكارم الاخلاق. ثالث حاجه بقى الادب مع عباد الله، مع الناس عموما، انت بتعاملي الناس كلهم بقى ازاي؟ بنعاملهم كما امرنا الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، كل منهم بحسب مقامه بحسب قدره، لان احنا عارفين الناس بايه بتتفاوت في احقيتها في حسن المعامله، طبعا في تفاوت. وعشان كده يا بنات خدتوا بالكم ان كان اول الكتاب لما خدتوه السنه اللي فاتت كان بيبدا ببر الوالدين، وده يعني اعظم او احق الناس بالخلق، طبعا يقول احق الناس بالخلق الكريم والخلق الحسن بالبر مين؟ هم الوالدين. عشان كده كان الكتاب بيبدا ببر الوالدين، ثم يتفرغ بقى لكل المعاملات مع الناس، الخادم، وهتاخدوا كل الكلام والصله بين المسلمين، كله يعني بصراحه كتاب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا فيه. طب لما احنا بننوي بدرستنا معرفة هذه الأداب الشريعة اللي احنا باسم التلمعة وأحكام الإسلام برضه، طيب ايه بقى نعمل ايه؟ لازم برضه نبقى ناخد في نيتنا كده ان احنا نجاهد نفسينا اولا واخيرا عشان نحقق هذه الأداب. وما ينفعش يا بنات ندرس من غير ما يكون في ثمرة لهذا العلم، ان احنا نروح نطبق في بيوتنا مع اولادنا مع ازواجنا. يبقى لازم تحقيق عشان احنا نكون قدوة، لانك انت اساسا يعني هتنشري هذا، يعني لازم تنوي ايضا بدراستك للكتاب بدراستك لهذه الاداب، وانت هتحققي هذه الاداب الاول في نفسك وهتقومي بها وتنوي نشر هذه الاداب بين الناس. طب هتنشريها ازاي اذا كان الشخص اصلا ما كانش يتصف بهذه الاداب اولا؟ فلازم الاول ان احنا نجاهد نفسي، يعني مجاهده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اذا لابد ان احنا نتصف بها احنا اولا علشان نقدر ندعو الى هذه الاداب وهذه الاخلاق الفاضله تكون اصلا فينا، يكون خلق فينا. الله يعني بجد فعلا غير كثير جدا هذا الكتاب الرائع في اخلاق كثير مننا لما درسناه واخذنا بالنا ان الله ده فينا نحي، الله ده فينا كذا، ده فعلا يعني خلانا زي ما دايما بحب اقول في رقي والارتقاء، لان فعلا هو هذا الدين هو دين الرقي والارتقاء ودين الوحدة وليس دين الفرقة و و و حاجات كثيرة جدا. فاذا احنا نصلح نيتنا واحنا عارفين يا جماعة دايما انا بحب كلمة للامام احمد بن حنبل كان دايما بيقولها، بيقول ان العلم لا يعدله شيء اذا صلحت النية. فسألوا وما صلاح النية؟ قالوا من دين تتنوي بالنية دي رفع الجهل عن ايه؟ عن نفسينا وعن غيرك. ازاي؟ انت بتكون ناصح بتبين وما بتأخرش كمان البيان عن وقت الحاجة، لا ابدا، بنسارع وبننشر طالما عرفنا بنلزم واحنا متأكدين عندنا دليل وعندنا نص ودليل بالادلة، فعلى طول بنسارع في النشر، لان احنا عارفين ان من بركة العلم ان احنا ايه بننشره والتعليمه طبعا، لان ربنا سبحانه وتعالى بيجازيك اضعاف مضاعفة وبيأيدك فعلا وبيثبت اللي بيثبت هذا الخلق عندك وهذا الدين عندك وندخل في زمرة عباده المؤمنين. نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بهذا الكتاب القيم، ونبدأ مع بعض ان شاء الله باذن الله، يعني هي نكمل باذن الله الادب المفرد. ودلوقتي بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجة هتاخدوها ان شاء الله الباب رقم 100 وهو باب الخروج الى الضيعة، باب الخروج الى الضيعة. قال الامام البخاري رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود ان يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر اصحابه الى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون؟ لرجل عبد الله اثقل في الميزان من احد، جبل احد يعني ذكل قدم يعني رجليه ساقيه، يعني هم ضحكوا من حموشة ساقيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون؟ لرجل عبد الله اثقل في الميزان من احد. طيب دلوقتي يعني ايه اصلا باب الخروج الى الضيعة؟ عموما الضيعة هي الترجمة اللي فوق، يعني احنا دلوقتي بنشرح الترجمة معنى الترجمة اللي فوق. الضيعة ما يكون منه معاش الانسان، يعني زراعة صناعة تجارة نحو ذلك بقى من الاعمال اللي الانسان اصلا بيقتط منها بيكون فيها معاش بيسموها الضيعة. طيب. يبقى دي معنى الضيعة. وطبعا يعني هما ايه اللي بيحصل؟ اللي خروج ليها بيكون العناية بيها، وطبعا للرزق المباح بقى، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه في كتابه الكريم في سورة تبارك الذي بيده الملك، سورة الملك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. اذا لازم الانسان بس يعني يقتات ويعمل على معاشه ويستعين بالله في الرزق المباح، فهنا برضو ايه حث على ذلك. طيب شوفوا بقى ان امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود ان يصعد شجرة فاتيه منها بشيء. في روايات اخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة الأراك اللي هي بتاعة السواك عشان يأخذ منها السواك. وطبعا هنا شوفوا تخصيص الطلب من عبد الله بن مسعود ليه، هو فضل من فضائل الصحابة، ده علو منزلة، لأن لما حد طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم علو منزلة، هو يعلم أنه يستطيع أن يصعد إلى تلك الشجرة هي شجرة الأراك ويأخذ منها السواك. فشوفوا تخصيصه يدل على سمو منزلته وفضل عبد الله بن مسعود. طبعا شوفوا فضحكوا هم ضحكوا في بعض، يعني شوفوا هو يعني مش استهزاء، لكن برضو ممكن يأتي الضحك فيكون برضو ده يعني يكون على سبيل برضو ان اللي قدامنا مش عارف، يعني ممكن ايه مش استهزاء من الصحابة ولا من ابن مسعود، لا ابدا، هم ممكن الضحك ايه يأتي فجأة كده لبعض الناس، يعني ما يشوفوا حاجة، يعني مثلا زي ما شافوا دقة ساقيه كده، حموشة ساقيه، يعني ساقيه فيها نحولة، فيها دقة رفيعة، يعني نحولة أو دقة فيها كده. فسبحان الله، فهم يعني إيه ضحكوا منها، ممكن الضحك يكون حاجة فجائية لما شافوا الشكل ده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في قوله إنه أنكر هذا عليهم، لأنه هذا هو الإمام والمربي، هذا هو الإمام، أنكر هذا المنكر. ليه؟ لأني ظهر في كلام النبي لما قال لهم ما تضحكون. فإذا يعني أنتوا بتضحكوا من إيه؟ بتضحكوا من إيه؟ وإحنا طبعا عارفين إن حتى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وعارفين برضو النساء بالذات كمان، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فإذا لابد إن إحنا المفروض لما تشوفي حاجة تكون يعني إحنا نسقط بقى على الواقع عندنا، افرضي شفتي حاجة ممكن تستدعي الأمر الضحك مثلا، المفروض الإنسان ينتبه لكده بدل ما يبتدي يضحك مثلا أو يسخر من أمر ما، لأن ده خلق، ده خلقة الله، مش الخلق، خلقة الله عز وجل اليوم. هما واحد يعني دقة في ساقين، ممكن يكون في حد أعرج، في حد أعور، عنده عيب ما، فلابد الإنسان أول ما يرى هذا فلابد من الحمد لله على العافية، هو ده خلق المسلم، لابد منه، لابد يأخذ باله ويحمد الله على العافية، ولا يسخر ولا يلمز ويهمز، واللي احنا بنشوفه دلوقتي نسأل الله السلامة والعافية من الايه، من اللي بيحصل سواء من النساء، وحتى وازاي هم هيربوا اولادهم بعد كده على السخرية، وده شايفينه سبحان الله، شوفوا في المدارس دلوقتي يقول لك القصير، الطويل، الاسود، الرفيع، الشعر، المشعر، ده كلها دي من الفاظ السخرية اللي منهي عنها. يعني النبي لما قال لهم ما تضحكون، هنا انكر عليهم المنكر على فكره، ما تضحكون، وقال لهم لرجل عبد الله اللي انتوا بتضحكوا منها دي وبتسخروا منها دي اثقل في الميزان. لفت نظري بقى كلمه اثقل في الميزان من احد، اثقل في الميزان يا رب، لا اله الا الله، يعني الانسان لو انتبه لنفسه كده انه هو في ميزان هينصب يوم القيامه وهتوزن كل الاعمال حتى هو نفسه. شوف ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الله عز وجل نضع الموازين القسط ليوم القيامة. والله هذا الحديث بيفتح لنا باب جامد قوي، باب قوي جدا في محاسبة النفس على فكرة، من كلمة أثقل في الميزان من أحد. ليه؟ يعني عدم الاستهانة يا جماعة، ولو بكلمة، ولو بنظرة، ولو يعني ما تستهونيش بحاجة خالص، لان في حاجه اسمها ميزان، لو استحضرت في نفسك، يعني شوفوا عايزين يعني نشوف هذا التوجيه النبوي ننتبه ليه هنا ونستفيد من كل كلمه، لو استحضرنا كده في نفسينا ان في ميزان هينصب يوم القيامه، تفتكري هنعمل ايه؟ هل احنا هيصرنا مثلا ان احنا نلاقي في ميزاننا نسال الله السلامه والعافيه اللي ممكن يهلكنا ويدخلنا النار والعياذ بالله؟ لا والله، لا والله، لو احنا انتبهنا جدا هنقول لا طبعا ما نرضاش. طب الحمد لله يا رب، الحمد لله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا رجل عبد الله اثقل في الميزان، عشان ننتبه ونفتكر كمان ايات الله عز وجل اللي بتقول نضع الموازين القسط ليوم القيامه، ونفتكر كمان كلمه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا. اذا في اعمال يا جماعه صالحه واعمال طالحه بتوزن وبتكون أمامنا يوم القيامة في الميزان. شوفوا الحديث، يعني الحديث ينبهنا لباب رائع رائع، هذا التوجيه النبوي ينبهنا ان كل شيء هيتوزن. اذا فلنغنم جميعا لفرصة ايه؟ فرصة وجودنا في هذه الحياة. احنا بنزل انفسنا في الدنيا ازاي بقى؟ ما انت خايفة من الاخرة عشان الاعمال هتوزن والكلمة هتتوزن كل حاجة هتتحط. يعني مش الواحد لازم ينتبه، يعني لازم في الدنيا نبتدي بقى ننظر لنفسينا، ننظر للاعمال بتاعتنا، عشان عارفين ان احنا لو في اعمال صالحة نستزيد منها. طب لو في ذنوب ومعاصي، طب نتوب ونستغفر ونرجع عن المعاصي وعن الذنوب، يعني في ميزان هيوصل يوم القيامة. اذا الحديث مش بس فقط بيقول لنا باب الخروج الى الضيعة، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الخروج الى الضيعة، حتى الضيعة دي اساسا بيبقى فيها طبعا بساتين ويحب التنزه والفسحة، فيها اشجار ومكان بيكون فيها الناس بتزرع فيه، الناس بتتاجر، الناس بتعمل صناعة. النبي خرج مع اصحابه في هذه الضيعة، شوفوا، لاني برضو هنا حس على ان احنا نخرج الاماكن طالما ما فيش اي معاصي ولا ذنوب. ليه؟ علشان واحد كده يجم قلبه يعني ويبتدي ينشط للعباده، ده كله بيثاب عليه المرء. ده مش بس كده الحديث قال لنا، لا ده الحديث وضح لنا انكار المنكر كمان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان واضح في كلامه جدا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون. تضحكوا من ايه؟ لاني يعني لو استحضر الانسان ان هو لو قد يسخر من شخص فيعافيه الله ويبتليك، نسال الله السلامه والعافيه. عشان كده بنقول ونكرر مره ثانيه ان لما الشخص يرى امر يعني يكون فيه ربنا خلقه عن هذه الخلقه، نقول ايه؟ الحمد لله الذي عافانا، ولابد من الحمد لله على العافيه، ولا نبدا الايه بالسخريه وبالهمز واللمز. وده شوف الخلق، شوف الاخلاق اللي بيعلمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله، ولما لا وهو الامام والمربي. ينتقل بعد ذلك الامام البخاري رحمه الله الى الباب رقم 101، باب المسلم مرآة اخيه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: المؤمن مرآة اخيه، اذا رأى فيه عيبا اصلح. ما هي دي معنى كلمة مرآة اخيه؟ معنى كلمة مرآة أخيه يعني، علشان هو الحديث بسيط جدا ولكن معناه عميق جدا وفوائده عظيمة. يعني شوفوا، المؤمن مرآة أخيه، يعني إيه مرآة أخيه؟ يعني هو لأخيه مثل المرآة. ومن المعلوم إن لما أنت بتبصي في المرآة بتعرف فيها إيه؟ عيوب نفسك، كأنك المرآة. يبقى هو لأخيه مثل المرآة، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. طيب يبقى إذن لما يكون وصف المسلم بالمرآة، يبقى اكيد المرآة، والمرآة دي شكلها ايه؟ تكون مرآة، المرآة بتكون على صفاء، فيها صفاء. لما يبقى في تشبيه للمسلم بالمرآة بيدل فعلا على اشتراط ان الانسان ده يكون صافي نقي لاخيه، عند حسن خلق، بيدل لاخيه على عيبه برفق. ما هو مرآة، شوفوا حتى اللفظ النبوي بالتشبيه، تشبيه رائع جدا. لان المرآة لما تكون المرآة اصلا بتكون عن صفاء مجلوة، انت ما بتبصي فيها بتشوفي كل العيوب، صح؟ بتشوفي لو في اي حاجة بتعدليها، في تراب بتشيليه، في شعر، يعني حاجات شعرك مش بتظبط، مش كده؟ هي دي المرآة، بتكون صافية. وده يدل فعلا ان لازم الانسان يكون صافي، يكون عند حسن خلق، يكون قدوة، ويكون سبب في اصلاح خيره، هو لاخيه زي المرآة. يا ربي، يعني سبحان الله، الواحد لما بيسمع الحديث بقى المؤمن مرآة اخيه وبيشوف اللي بيحصل دلوقتي، نسأل الله السلامة والعافية، يعني فعلا بعدنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد فظيع. يعني بنعاني على فكرة منه دلوقتي جامد جدا، بنعاني هذا الترك. لو رجعنا تاني لهدي النبي مرآة اخيه، يعني انا صديقتي اهي، انا كأن هي بتشوف نفسها فيا كده، انا اقول لها فيه وفيه وفيه، بس لازم الشخص ده اصلا يكون ايه؟ لانه بيقول لك مرآة، هو شخص صافي، شخص نقي، شخص عنده لين ورفق ومحبة، شخص مشفق على اخيه، بيدله على عيبه علشان عاوز الاصلاح له، علشان عاوزين كلنا في الجنة. شوفوا الناس دلوقتي ده لو في حاجة ما بيرضوش يقولوا لك عليها. يعني حاجة سبحان الله. طبعا ده مش هدي المسلم، مش هدي المؤمن خالص، ده ناس الله سلامه العافية، يعني ناس تانيين خالص، مش احنا، ما لناش علاقة. لا، المسلم مش كده، المسلم صافي النية، المسلم حسن الخلق، المسلم بيدل اخيه او على عيبه برفق، بيكون محب ليه، مشفق عليه ان هو يعني يدخل معاه الجنة. فشوفوا سبحان الله. علشان كده لما بنيجي ننصح اخواتنا او بننصح، لازم يكون في طريقه برضو في الرفق وفي اللين في المحبه في الاشفاق. ليه؟ لانك انت عايزه لها الخير، تبغي لها الخير. وده بقى اللي سبحان الله خلانا لما تركنا هذا الامر، لانه هو يعتبر نوع من انواع الامر بالمعروف ونهي عن المنكر. دي النصيحه بين الناس وبعضها، والدين النصيحه. شوفوا احنا لينا لازم نرجع تاني لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونرجع ونتوب. فعشان كده لو اخذنا بالنا تاني من منطوق الحديث، يقول المؤمن مرآة اخيه، يعني ايه؟ يعني اذا راى فيه عيبا اصلحه. بس يبقى يعني اسال الله انه يجعلنا منهم يا رب العالمين، ونكون لبعضنا البعض اخوه، لبعضنا البعض فعلا. قوة الإيمان على فكرة هي قوة الاتحاد وليست الفرقة والبغض والتنافر والكلام اللي بيحصل دلوقتي. لا، لازم إنسان ينتبه ويرجع لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، في نفس الترجمة اللي هي المسلم مرآة أخيه، مش بيقول المسلم مرآة أخيه، أيوة. في نفس الترجمة يجي لنا حديث أبي هريرة على طول وراء، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن. المؤمن مرآة أخيه، سبق لنا الشرح، وإحنا عرفنا يعني إيه مرآة أخيه، ولابد أن يكون إيه حسن الخلق، عنده محبة ورفق ولين ومشفق على أخيه، ويكون قدوة وسبب في صلاح غيره، ما يكونش كده ما فيش ولا امر معروف ولا نهي عن منكر ولا تناصح. ده ما بيكونش اخيه اصلا، ما بيكونش اخيه. اللي ما تدلكيش على الخير مش اختك، لا ابدا. اللي ما تدلكيش على الحق والخير وطريق الفلاح زي اللي بيحصل دلوقتي ده، لا خالص. احنا بنتكلم هنا على المؤمن، وهذا وصف المؤمن، تمام. اذا عشان نخش في كلمه في هذا الحديث، المؤمن مرآة اخيه. طب وايه تاني؟ والمؤمن اخو المؤمن. طبعا رجعنا تاني كلمه والمؤمن اخو المؤمن، مش زي اللي بيحصل دلوقتي، مش زي اللي احنا مالنا واحنا مالنا، طالما حاجه بعيده عننا واحنا مالنا ازاي. اذا كانت الاخوه هي اصل الاخوه، اخوه الايمان والدين، اصل الاخوه هي اخوه الايمان والدين. يعني عندنا من الاحاديث كثيره جدا، مثلا انا فاكره كان في احاديث يعني اللهم بارك كتير جدا: المؤمن اخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه، ولا يظلمه ولا يسلمه، وكونوا عباد الله اخوان، لا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله اخوانا. وايه تاني؟ ده في القران كتير، يعني حتى لو فاكرين في الايات القرانيه كتير: المؤمن اخو المؤمن. طبعا طبعا المتقين الاخلاء يومئذ عدو الا المتقين، يعني المتقين هم اليوم القيامه برضو بيكونوا هم الايه؟ بيكونوا هم مع بعض، وبيساقوا مع بعض زمرا الى الجنه. يبقى اخوه، الاصل الاخوه هي اخوه الايمان والدين، وهي دي على فكره الاخوه يا بنات اللي بتجمع ما بتفرقش. ليه؟ لانك بتعرفي، لان بيكون احنا كلنا بنحب بعض في الله، بنحب علشان كلنا احنا نبقى مع بعض كده في الجنه مع بعض، اخوه الدين، تمام. ف الحديث يعني بيكمل: المؤمن اخو المؤمن. يكف عليه ضياعته ويحوطه من ورائه، يعني ايه؟ طبعا يكف عليه ضياعته، يعني بمعنى انه يمنع عن اخيه اي تلف واي خسران وكل ما يحتمل ضياعه. لما اي حاجه تكون هتؤدي الى تلف وخسران وحاجه تؤدي الى ضياعي، لا، بيكف عليه هذا. ليه؟ لان المؤمن اهو قالك في الحديث، اهو جالنا في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هم دول المسلمين، وهم دول المؤمنين. هي دي اخوه الدين واخوه الايمان، انت بتكوني في مصر وقلبك بيتقطع على اخواتك، يعني انت حاسه ان انت مش قادره تعيشي فعلا. بس طبعا احنا مش كده، احنا الحمد لله عندنا مش كده، ان احنا يعني عندنا قاعدين بنعيط وزعلانين، لا بالعكس والله، احنا عارفين ان النبي بتمر به الامه كلها ما هي الا ايه غربله، ليميز الله الخبيث من الطيب، تمام. فاحنا عارفين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وكل ما تحصل غربله وكل ما تحصل يعني هذه المشقه واللي بيحصل ده كله بيبان الناس، وبيبان مين المؤمنين، وبيبان اخوه الدين، بتبان اخوه الدين، وهو ده سبحان الله اللي بيحصل لنا دلوقتي من الغربله الشديده اللي احنا ايه بنشوفها دلوقتي في حياتنا يا بنات. اذا المؤمن اخو المؤمن لا يظلم ولا يظلم، والمؤمن هنا يكف عليه ضياعته، يحفظ اخيه، يمنع عن اخيه اي تلف اي خسران، كل ما يحتمل ضياعه. طب ايه يحوطه من ورائه؟ يحوطه من ورائه بقى يعني معناه ان لازم اخوك ده او اختك ده اصلا تسلم منك، ان يسلم اخوك منك، يعني بتذبي عنها وعن عرضها اذا نال منه احد، يبقى يحفظه في ايه؟ في غيبته. هذا معناه كده، معناه لما يكون اختي غائبه لازم احفظها في غيبتها، تسلم هي مني واذب عن عرضها لو حد نال منها، ده احوطه من ورائي، عارفه كده، يعني زي ما يكون حاجه كده طوق ويحوطه من ورائه مثل الطوق كده ويدافع عنه. كل الالفاظ النبويه دي يا جماعه، يعني مؤمن مرآه اخيه، المؤمن اخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، يعني يسلم منك ويذب عن وتذبي عنها وعن عرضها. سبحان الله. يبقى ازاي بقى ان احنا ما نرتقيش ونصل لكمال الاخلاق وسمو الاخلاق بالاحاديث الجميله اللي احنا بنسمعها دي؟ احنا في حرص اهو، مدى الحرص فعلا الدين ما فيش، سبحان الله، ما هو فعلا النبي ايه تركنا على المحجه البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك، فعلا والله لما زغنا عنها، نسال الله السلامه والعافيه وان احنا نتوب ونرجع فنرجع للهدي تاني، يرجع لنا تاني ان شاء الله ما سبق وما كان عليه الايه الاولون، لا يصلح حال هذه الامه الا بما صالح كما صالح اولها، يعني اخر الامه دي لازم نشوف الصحابه كانوا ازاي والتابعين كانوا ازاي، السلف الصالح، واحنا ايه نرجع ليه تاني، نرجع ليه تاني. طيب يبقى اذا ان المسلم بيرتقي للكمال عن طريق اخيه المسلم لانه مرآة له. شوف ازاي، ما ينفعش انا كل حاجه همي مصلحتي وشايفه اختي ولا اقول لها ولا اهتم ولا انصحها في الله ولا اقول لها ده صح وده غلط، لو شايفه وعندي فعلا في حاجه انا اقدر انصح فيها بالرفق وباللين والمحبه والاشفاق، وما ينفعش ان هي ما تسلمش مني واقعد اقول يا دي كا وانتوا شايفين الهمز واللمز، سبحان الله، حتى وسط الملتزمين والملتزمات. وما ينفعش ما تكونش غايبه وحد بيتكلم وانا ما اذبش عنها، ده في احاديث الواحد يعني بيشيب لما بيسمعها، لما تقفي مثل هذا الموقف، واكيد تقفي موقف زي بالظبط، سبحان الله، تمام. طيب نكمل برضو في نفس سياق الترجمة، وهي ترجمة باب المسلم لمرآة أخيه، عن المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يا الحديث ده جامد قوي يا بنات، من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. يا الله، يعني من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه من النار يوم القيامة. يعني إيه الكلام ده الأول؟ يعني إن لو في مسلم اكل، يعني عارفين اللي هو اقول لك على ايه، لما يكون الرجل مثلا صديق لرجل، صداقه طبعا يعني اللي هي بيتكلم عنها هنا، طبعا شايفين الصداقه شكلها ازاي، ممكن يروح مثلا يشي بيه لعدوه مثلا، يشي بيه او يقع مثلا في عرضه، او يصفه بصفات معينه مثلا بصفات ذميمه مثلا عند عدو ليه، علشان ياخد هو مال، ياخد جايزه، ياخد طعام. دي معنى من اكل المسلم اكله فان الله يطعمها مثلها من جهنم. في اكل في جهنم في، بس طعامهم ايه؟ نسال الله السلامه والعافيه. فالرجل بيكون صديق ثم يذهب الى العدو بيتكلم بكلام مش صحيح، بيتكلم مثلا ايه بيشي بيه، ما احنا شايفين ليه؟ عشان ياخد فلوس. ليه؟ علشان ياخد طعام، ما هو عشان ياخد كسوة يلبسها. شوفوا هيتكسي فيها في نار جهنم، هياخد كسوة من جهنم، ربنا هيكسوه جهنم ايه بقى ده؟ سرابيلهم من كترانه وتخشى وجوههم النار. فيقع في عرضه، يتعرض ليه بالأذية، بنشوفها يعني. ممكن حتى بتشوفيها اوقات فين في العمل، حتى ممكن مثلا ايه ناس تشي او ناس مثلا ايه يعني يقعوا في عرض حد قوي ويقذفوه بالباطل علشان هي تترقى في الوظيفة، او يكون لها مثلا يد عند المديرين وعند اصحاب العمل مثلا، ما يكونش فيها هذا الكلام. شفتوا ما دي معنى الحديث، من اكل بالمسلم اكلة فان الله يطعمه من نار جهنم. سبحان الله، يعني في اكل وفي كسوة عند اهل جهنم اهو، ما هو ده برضو معنى الحديث. يبقى ننتبه جدا ان الناس دي يعني عذابهم شديد، عذابهم شديد جدا. شوفوا بقى المعنى بقى اللي بعديه كمان، وفي الحديث هنا معنى رائع جدا لكلمة ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة. وقال لك العبارة فعلا دي، العبارة دي لها معنى يا بنات. يعني ايه مقام رياء وسمعة؟ يعني ممكن مثلا توصفي حد بالصلاح، بالتقوى، بالكرامات، بالشهرة، تقولي مثلا هو عنده صلاح وتقوى و و و و علشان تحصيل اغراض معينة في الدنيا. يعني ايه؟ يعني هو ما يكونش فيه الصفات دي، ما هو دي برضو رياء وسمعة، ما يكونش فيه الصفات دي علشان مثلا يعني بيشتروا على القليل من الدنيا، بيشتروا حطام الدنيا، ده برضو ما هو يعتبر كذب، وهذه مقام رياء وسمعة. دي معنى من المعاني. والمعنى الاشد وهو يعني المعنى الراجح، المعنى الاشد يا جماعة كمان المقام، ان من قام بسب وطعن، هيكون بسب او بطعن او بالنيل من مثل حد عظيم، رجل مثلا من العظماء مثلا، نقول حد عنده، طب نقول مثلا زي مين دلوقتي؟ اهل العلم مثلا، شيوخ، اهل مثلا، ناس مثلا في التجارة عندهم مال وعندهم حاجات، مال وجاه يعني، فبيقوم بالطعن عند ناس تانيين عليه علشان ايه؟ يكون هو اللي الشأن يعني، يعلو هو مقامه، هو ده كده من المرائين، هو اللي يعلو مقامه. شوفوا يبقى بيقلل قوي من شأن مثلا هذا الرجل العظيم في العلم مثلا، او في التجارة، او حتى لو كان ولي من الاولياء، ما ولي ولاية مثلا معينة برضو، وهو حق بالولاية دي او شيء، وبرضو ناس بايه؟ بتطعن فيه وبتسبه وبتقوم فيه مقام رياء وسمعة مش فيه اصلا، علشان هم اللي يكون لهم هذا الشأن. ربنا سبحانه وتعالى وصف ان هؤلاء ربنا بيقوم بهم مقام رياء وسمعة يوم القيامة. طيب يعني عارفين في قصة كده ممكن برضو توضح لنا معنى الجزئية دي من الحديث. سعد رضي الله عنه وارضاه كان والي على العراق في ابان حكم خلافة عمر بن الخطاب. فكان اشتكاه البعض طبعا بايه، ما احنا عارفين بقى، ما في العراق يا ما في ناس كده، اشتكاه البعض بقى ايه في لعمر بن الخطاب يعني. فطبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعث رجل علشان يعني ايه يستفهم عن الموضوع دوت. فبعث رجل فيسأل يعني، يسأل ايه الحكاية. هذه على فكرة القصة يعني مذكورة في الصحيح، صحيح البخاري. فهي القصة بتقول ان ده ما الراجل جه من عند عمر بن الخطاب يسأل يعني علشان الناس اللي اشتكوا سعد. فقام واحد اسمه اسامة بن قتادة قال طيب اما، قال لهم طب انتوا بقى جايين تسألوا، فانا هقول لكم انه قال عليه كلام كتير يعني، اللي فيه انه هو انه على سعد يعني انه رجل لا يمشي في السرية ولا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية. طبعا دي شوفوا بيكذب مقام كذب عليه يعني. ف فقام سعد وقال ايه بقى؟ قال الكلام بقى ده، قال اللهم اني داعي بثلاث، قال اللهم اني داعي بثلاث، يعني بثلاث دعوات يعني. قال اللهم ان كان عبدك هذا قد كذب علي مقام رياء وسمعة، هو اللفظ حتى منه قال كده على فكرة، قال اللهم اني داعي بثلاث، اني داعي بثلاث دعوات يعني، اللهم ان كان عبدك هذا اللي هو افترى عليه كذب علي مقام وقام مقام رياء وسمعة، فقال له عرفت كده، قال اطل عمره واكثر فقره، يعني واجعل فقره بين عينيه وعرضه للفتن. سبحان الله، فسبحان الله وجد برضه هذا الرجل بعد ايه يعني كبر سني كده، وجدوه بقى يعني شكله صعب جدا يعني، لقوه سقط كده حاجبيه سقطه وشكله مزري يعني، وماشي في الطرقات بشكل مزري، وكان يغمز الجواري، ما وقع في الفتن يغمز الجواري يعني، يعني فاهمين. فسبحان الله، فكانوا يسالوه ايه مالك، مالك ايه اللي جرى لك، ايه اللي حصل لك كده. كان فلما كانوا بيسالوه كان يفضل دايما يقول عبد مفتون اصابته دعوه سعد، اصابته دعوه سعد. فسبحان الله الناس دي مش واخده بالها، الناس دي مش واخده بالها ان الموضوع صعب وشديد، ان في عند اهل النار اصناف من الطعام ومن الكسوه اعذنا الله منها، ان هم هيعانوا منها يوم القيامه لما بيكونوا هم بينتقشوا من قدر حد عظيم ذو شأن او علشان بس ايه ياكلوا اكله او يكسوا ياخدوا ملابس يلبسوها، فيقوموا بالنيل من المسلم والطعن فيه عشان ياخذوا هذه الايه المال السحت، يعني هذا مال سحت بياخذوه. ولو طبقناها بقى دلوقتي وانزلناها على الوقت هذا، شوف بقى الناس اللي ياما اكلوا، ها ياما اكلوا، وسبحان الله لما تقول ان هذا كله اكل لكنهم بياكلوا في بطونهم النار، يعني بياكلوا اكل على حساب مين؟ على حساب انتقاص اخيك المسلم، على حساب انتقاص من اختك المسلمه؟ لا والله، اصلي فيها وفيها وفيها علشان هي يكون لها هي شان، او يكون لها يد عند فلان او فلانه، او عشان ترتقي في وظيفه معينه. فبدل ما اكون لاخي مرآه، يعني فيها بيقول كل اخيك مرآه لا تجعل عيبه لك مرقاه، لا تجعل عيبه لك مرقاه، يعني ما تخليش عيبه ده علشان تترقى في وظيفه او مثلا عند ناس معينه، لا ده انت المفروض كل اخيك مرآه لا تجعل عيبه لك مرقاه. لكن نجد ان المسلمين علشان بعيد عن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش بيهمهم انه يقع في عرض هذا او ينالوا من هذا او ينالوا من هذا، الدنيا عندهم ايه تمام يعني، ومش حاسين ومش واخدين بالهم، وهذا استدراج يعني. سبحان الله. طيب الحديث بعد ذلك الامام البخاري في باب 102، باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. شوفوا هذا الهدي بقى، هذا هو الهدي اللي احنا بنتكلم عنه، الخلق مع الله عز وجل في اتباع اوامره، والخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم ان هو تحكيم، وهو جعله قدوه لان هو الامام والمربي، ثم هو مع الناس وكل حسب زي ما قلنا مقامي وحالي. فلما خدنا الوالدين وخدنا كل فاكرين الاصدقاء والزوجه والخادم، وكل هنا برضو حتى مع الاصحاب ومع اخوه الدين، ومع اخوه الدين متسلسله خالص الكتاب في الادب المفرد. طيب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده يزيد بن سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. طبعا حديث كلنا عارفينه، حديث جميلة جدا وبسيطة، لكن على فكرة لما تقعدي تمسكي معنى الحديث تطلعي من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى. طب اذا المتاع على فكرة هو ايه؟ لفظ عام كده يا جماعة، كل حاجة بينتفع بها الانسان وبيقتنيها باسمها متاع، اساس بقى سلع مال طعام اسمه متاع، ده طالما انا بقتنيه او بنتفع بيه وبرغب فيه اقتنائي ده اسمه متاع. يعني طب لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه جادا، يعني مثلا يسرق. يسرق طبعا، مش ممكن الإنسان المسلم أصلا هيسرق طبعا. طيب يبقى جدا دي لو هو قاصد، كمان قاصد يبقى شوفي عن عمد، يبقى هنا ده الخطر الشديد. طب كمان ايه؟ ولا جدا كمان، يعني جدا هي على سبيل السرقة يا جماعة، هو قاصد يعني قصدي، ولا لاعبا كمان، يعني لا لاعبا ولا جدا، الاثنين ما ينفعش الاثنين. حتى مش الانسان يقول ده انا بهزر، لا ياخد باله، لان الموضوع فيه ازعاج شديد جدا، فيه ادخال هم، في نكد، في حزن ممكن تدخلي، وفي نهي عن الحاجات دي كلها، في نهي ان الانسان ده شوفه حتى لما اخذ الحبل من جنب، صح هنشوف دلوقتي، فهو انزعج جدا. بس مجرد انزعاج المسلم ده معصيه، يعني انت عملتي معصيه. ده احنا دلوقتي الناس بيعملوا اعمال فظيعه جدا، وبيعملوها على سبيل الهزار والترويع. احنا شفنا الناس الله السلامه والعافيه اللي هم اهل الشر قائمين طول شهر رمضان على الترويع الناس. يعني هو طبعا اللي بيحصل فيه كده هو اللي راح هذا المكان برضه بيحاسب على مروحه اللي كده. فيعني ايه، انا بس بنشوف المنظر العام للي بيحصل، بنلاقي ان الناس حتى ما بتراعيش موضوع الترويع المسلم، لان الموضوع فيه انك بتروعي اخوك المسلم، واصلا فيه نهي عن الترويع، لا يحل المسلم ان يروع مسلما ترويعه. فمجرد ان حتى انسان هيقول انا بلعب بهزر، مش جد، مش على سبيل السرقه، انا ما سرقتش، لا المسلم ما بيسرقش. طب مش بنتكلم على السرقه خالص يا جماعه، ده بنتكلم على لاعبا، لاعبا يعني هياخذه كده ايه، يعني ايه على سبيل الهزار معاه. طب ينفع؟ لا، لان في نهي هنا، لانه في نهي عن الاخذ اشياء الناس او متاعها على سبيل اللعب، لان هنا هيدخل عليه نكد، هيدخل عليه اذى. ففي نهي، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمزح، واذا مزح لا يقول الا حقا، خلي بالكم لا يقول الا حقا، علشان في حاجات اوقات دلوقتي حتى في الهزار وفي النكت وفي وفي وفي، هذا كلها من الامور المنهي عنها لما يكون فيها ترويع وفيها ما لا يصح المسلم ان هو يفعله طبعا. هنشوفها بعد كده برضو في باب تاني، الابواب كتيرة جدا هتيجي فيها نفس الحكاية في باب ترويع المسلم. دي كلها على فكرة من الايه، من الفتن، ما ينفعش. وخدوا بالكم هنا يقصد بقى ايه كمان، فاذا اخذ احدكم عصا، حتى العصا، شوفوا يعني هو ليه قال عصا، هو عايز يقولك ان ايه، العصا دي امر بسيط جدا، العصا امر بسيط جدا، وامر يعني شيء زي ما بقول لك شيء من الاشياء التافهه اللي هي يعني ما بيكونش لها كبير خاطر يعني. طب يبقى اذا ما فوق هذا احق واجدر، ما فوق هذا احق واجدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فاذا اخذ احدكم عصا صاحبه فليردها اليه، فليردها اليه. شفتوا قد ايه؟ فالناس بتعمل ايه دلوقتي؟ مش عارفه. الناس بتاخد بقى الحاجات بتاعت الناس بتخبيها، تقول لك بهزر، واللي بيروع مسلم، واللي بيشاور له بحديده قوي. وهنشوف كل الكلام دون في الادب المفرد واحنا ماشيين، هنلاقي ان يعني ان فعلا فعلا دي من مكارم الاخلاق ومن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وان دايما احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى ان يهدينا ويرشدنا الى مكارم الاخلاق ويهدينا اليها ويصرف عنا سيء الاخلاق. يا بنات انا لما بقرا لي عصا وفي حاجات كده، يعني الحمد لله ان احنا ربنا جعل لنا التوبه والانابه، وان احنا نرجع عن ايه، عن افعال الواحد كان بيعملها، ده مجرد تكدير المسلم ومجرد ادخال النكد عليه ولو حتى للحظه فيها نهي. شوفوا ده ديننا، هذا الدين اللي الناس اصلا بيتكلموا عليه وبيقول لك دين ارهاب. لا والله، ده انتوا الارهاب. اذا كان اهو، ده احنا ممنوع نرهب اخونا بس بمجرد ان احنا نهزر معاه هزار، ان احنا ناخد حاجته، ممكن هو ينزعج من هذا الامر، يعني ينزعج انزعاج كده بسيط. شوف فينا عنه، فازاي يقولوا ارهاب؟ لا والله نتكلم في المواضيع دي كلها. لا والله هم الارهاب، هم اللي متربصين قوي بالاسلام الحق، مش بنتكلم على الوسط اللي هم بيتكلموا على الوسط اللي يقصدوه هم، لكن احنا بنتكلم على الحق المبين الواضح اصحاب العقيده السليمه الصحيحه. اهو دين، ما بنروش اخونا المسلم ولا حتى هذا الدين، دين فعلا يرتقي بالناس، واللي عنده العقيده السليمه وعنده الخلق القويم ابدا ابدا تلاقيه فعلا هو يعني هو المحب وهو المشفق وهو اللين وهو السهل، وهو في نفس الوقت القوي، وهو في نفس الوقت العزيز، وهو عزه على الايه؟ على الكافرين، لكن اذله على المؤمنين. بيننا وبين بعضينا بنسلل لبعضينا البعض عشان احنا مؤمنين مع بعض، اعزه على الكافرين. هو ده الدين بتاعنا. احنا عارفين امتى بيكون الترويع للي بيحتاج الترويع، وامتى بيكون احنا بنكون من اللين والخلق القويم لا لان ده حالنا. في سؤال بتقول من يشاهد ذلك زي اللي بيعملوا برامج الكاميرا الخفيه؟ ما برامج اصلا، بص هو اصلا الحاجات دي لا يجوز ان احنا نشوفها اساسا، ولا نكثر سواد هؤلاء ان احنا حتى نبص نعرف مين دول اساسا، اعرف مين دول. بص من الاخر يا نهلة، لا يجوز لا يجوز. انت حتى لما بتشوفي لو حتى شفتي المنظر انت نفسك هتنزعجي. فاحنا اساسا عندنا ما عندناش هم للكلام ده خالص، احنا همنا اعلى من ذلك، وعندنا احنا همنا الاخره. هم همهم الدنيا وهم بيقتاتوا بياكلوا، مش قلت لك دول بياكلوا من هذا المال السحت، من الترويع، من اذيه الناس، من اذيه المسلمين. هم بياكلوا بالكلام دون مال سحت ياكلوا ويشربوا. احنا كمسلمين ابدا نبعد عن هذه تماما، ولا نفكر اصلا ان احنا ايه نعرف مين دول اصلا، ولا نشغل نفسينا ولا نشغل بالنا. ليه؟ لان احنا عندنا مهمات اعلى، احنا عندنا حاجات كتيرة تشغلنا، وعندنا حياة تانية غير حياتهم، حياة هم بيحسدون عليها، حياة هم لو عرفوها بيقاتلون عليها هم بالوضع، بس بيقاتلون هم عارفين بالسيوف. احنا ملناش دعوة بالعالم دي خالص. يعملوا بقى كاميرا خفية، يعملوا بقى برامج زي اللي شفتيها اللي كانوا بيجيبوها في رمضان، وفي رمضان في شهر رمضان اللي كله عبادة وشهر يعني خير، وانتوا عارفين كانوا هم اصلي ما يصدقوا يجيبوا الحاجات دي للناس في رمضان. طبعا الناس اللي ايه نسأل الله السلامة والعافية، احنا طبعا مش منهم يا بنات، احنا بنحاول ان احنا همتنا تبقى عالية وهمتنا ترتقي الى السماء. احنا بننظر الى الله عز وجل والنبي والصحابة، واحنا همومنا اعلى من ذلك. احنا ملناش علاقة بالعالم اللي اخلدوا الى الارض واتبعوا هواهم دول وروعوا المسلمين. احنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، زي ما انتم شايفين عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا كانوا ماشيين مع النبي، فقام الرجل منهم فانطلق. هو عايز برضو هنا على سبيل ايه؟ على سبيل لاعبا، يعني على سبيل ان هو يعني يهزر لاعبا. فانطلق بعضهم الى حبل معه فاخذه ففزع، بس هو ففزع يا بس فزع اكيد كده، يعني عارفه الحركه اللي هي مثلا انسان يعني يفزع حركه كده. فقال النبي شوفوا المعلم والمربي، قال ايه اللي انتم معلمين عليها مربع كده دلوقتي؟ لا يحل المسلم ان يروع مسلما. ايه اللي بيحصل دلوقتي من الكاميرا الخفيه والكلام اللي هم بيعملوه ده وغير وغير وغير؟ ترويع ترويع. وخدي اكتر من ذلك كمان، في برامجهم وفي اعلامهم الصهيوني، ها وقوه صهيوني في برامجهم كلها على فكره بيبقى فيها بعض الاشياء اللي ممكن تكون يعني مش صحيحه خالص ويروجوا اليها. وخدي كمان في النت وفي الانترنت الفضاء ده اللي بقى كل واحد بيحط اللي هو عاوزه، ها ويقص بالشمال ويقص باليمين علشان خاطر يطلع مشهد مثلا فيه حاجه فظيعه جدا تحمل بالذات المسلمين على ان هم يزعلوا ويحزنوا ويروعوا. يعني هقول لك مثلا حتى خدي بالصور والاشياء ببساطه شديده اللي كانت ايام اللي هي دلوقتي في بورما مثلا اللي بتحصل المسلمين هناك في روينجا. طيب على فكره معظم الصور اللي كانت محطوطه على النت والكل بيتداولها عشان احنا نحزن ونبكي ونقعد نعمل لطميه ومفيش جديد، خدي بالك مفيش جديد لا من المسلمين ولا من ولاة امر المسلمين. احنا المفترض حتى لو مستضعفين لا بيكون حتى بندعي بدعاء فيه، في عندهم مشاكل وفي عندهم حاجة، بس معظم الصور حوالي نسبة عالية جدا من الصور كلها من فابريكا، جايبينها من افلام وجايبينها من حاجات، وهنا قص وهنا لزق وهنا، وحاجات غلط اساسا كتير جدا. وحاجة مثلا حصلت كانت كتير مش عارفة اتحرقوا في ايه زي ما تقولي كده بتاع سهريت فيه اللي هو بترول يعني، فلما لما نزل منه الحاجة كلهم اتجمعوا عشان ياخدوا من فقر، ما هو فقر، فالناس لما جمعوا حصل انه النار كلت الناس دي كلها، حصل نار فالناس كلها ماتوا بالشكل اللي احنا شفناه، صوروا الناس دي كانت حكاية تصوير. وحتى الراجل البوزيتيف اللي جيت في معرفش مين دي كان ساعد حاجات كتيرة جدا، لو دخلتي وعرفتي اصلها تعرفي ان النت دون والتلفزيون والبرامج اللي هم عملوها دي كلها هم ليهم قصد منها، ليهم قصد منها ان هم مش ان هم لما يبثوا هذه الصور وهذه المشاهد احنا يحصل لنا بقى نوع من انواع الايه الفزع ونوع من انواع على فكره الانهزام النفسي، يحصل عندنا جوه نفسنا وهم، والوهم بيبدا من فكره داخليه جوه النفس اساسا يعني، يبتدي يحصل وهم جوه النفس ويبتدي تنبع من النفس وهم، ثم بعد ذلك يصبح ضعف، ثم بعد ذلك يبتدي في استكانه. هما ده اللي عاوزينه، هما ده اللي عاوزينه، عاوزيننا احنا كده، فاحنا بنديلهم فرصه لا لا كاميرا خفية ولا برامج اصلا. وبقت على فكرة مشاع في النت وفي الانترنت واليوتيوب ومعرفش ايه وكده، حتى على فكرة الكلام اللي احنا لسه كنا بنقول على موضوع انتقاص الناس وانتقاص الطعن في الناس العظماء والطعن في اهل العلم والطعن في الناس اللي عندها جاه ومقام عالي، برضو يقصوا للشمال ويقصوا من يجيبوا لك حتة صغيرة الطعن، طعن هم اصلا هيتكوا في نار جهنم، طعامهم وكسوتهم في نار جهنم، هم بياكلوا بيها وبيلبسوا بيها، هم عشان ياكلوا ويلبسوا بدول بيعملوا كده، طعن مرائيين، ربنا هيقيمهم مقام المرائيين، ربنا هيفضحهم وهيعذبهم عذاب شديد. هؤلاء قصوا من هنا قصوا شغلتهم، ناس قاعده شغلتهم كده قص شمال وقص يمين ويطلع عشان يقول لك فلان قال فلان عاد. طب ومن هنا من هنا وايه المسلمين خلاص بياخدوا ايه الفتات وما بيبصوش للاصل، طب تدوري طب ارجعي طب شوفي طب ركزي، لاني ده بقى سوق من لا يعني من لا سوق له زي ما بيقول. اي واحد يقول عن نفسه مفكر اسلامي ويطلع يتكلم، ناشط ما اعرفش ايه ويطلع يتكلم، مين ومش كل ده الهدف منها ايه؟ الهدف منها زي ما بقول لك كده اللي هو ان هم يخلونا نفزع ونحزن، ولما كل ده يخش جوه قلوبنا ونشوف هذه الصور احنا بيحصل لنا على فكره يا جماعه انهزام نفسي، وده مش صح للمسلم ان يكون فيه ابدا. عشان كده لما بنقول ما نتداولهاش فعلا بينا، ما نكلمش في الحاجات دي، طب خدوا بالك على النقيض، احنا مش هنطوف في الحته دي بس احنا على النقيض يا جماعه، بتشوفوا الـ الـ الـ الـ الغرب مثلا وبتشوفوا اسرائيل، شوفوا الغرب ما يطلع لكش صوره، صوره واحده يكون فيها مثلا ناس متقطعه، مفيش، ما عندهمش ناس بتتقطع، ما يطلعوا لكش صوره فيها مثلا حد عدد كبير ميت كده، شفتي حاجات زي كده؟ احنا بس دلوقتي اللي بندور نشوف موضوع الاعاصير وغير الاعاصير اللي ربنا اللي ارسلها اليهم الله عز وجل، لكن احنا تسالي بقى تلاقي يقول لك حتى في اسرائيل، حتى اسرائيل ما بنشوفش خالص، عمرنا ما شفنا ليهم قصص وحاجات زي كده، ده لما بيكتبوا لك ايه جرح ايه مش تثبت موت عندهم خالص، يعني انت بجد والله العظيم احنا بس امة محمد صلى الله، الامة اللي المفروض ما يكونش فيها الكلام ده، امة القوة، الامة اللي المفروض يكون فيها الهمة العالية والعزيمة والعزة، ما يشوفوناش كده نداول ونعيط ونبكي ومعرفش ايه، وده امر منهي عنه اصلا، منهي عنه اصلا، تيجي تبصي على التانيين مفيش خالص، ما احنا بنعمل كده ليه؟ طيب يبقى اذا من هذه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان الانسان يعني ولا لاعب ولا جاد ولا يقدر ان هو مثلا ياخذ من متاع اخي حاجه ولا حتى عصايه ولا حتى عصايه، سبحان الله، ولا حبل، ما هو شفتي ولا الحبل حتى، عايز اقول اقل حاجه ما بالك بالكثير بالكثير وما بالك بالكلام اللي احنا لسه بنقوله شويه. اذا نحاول بقى كلنا نرجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نبتعد عن كل هذه الامور ونصحح نيتنا من اول وجديد، ان لا ان احنا يبقى عندنا هذه العزة والقوة، وإن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أمر خلاص سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ده ما حبش النبي المربي المعلم إن بس شخص يفزع عشان الناس خدوا منه الحق. قال له أبدا، تردوا على طول، ردوها. وقال لهم لا يحل، لا يحل لمسلم أن يروع مسلم. بتقولي لو بقى اتكلمنا كتير عن موضوع الترويع وترويع الامم بقى دلوقتي، ترويع المسلمين في بيوتهم، وان المسلمين غير امنين، وان المسلمين وان ده كله ده عذاب شديد ان شاء الله لهم في الدنيا خزي، ولهم في الاخره عذاب شديد. لهم في الدنيا خزي، الناس هتشوفوا على رؤية عين ان شاء الله، ولابد، لان الله عز وجل هذا قانون، قانون يعني سنة الله في أرضه، وقانون أن هؤلاء لابد أن ربنا سبحانه وتعالى يفضحهم الأول على رؤوس الأشهاد، ويوم القيامة بقى يردنا إلى أشد العذاب، عذاب شديد يوم القيامة. فهمتم؟ يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. بس إحنا كمسلمين مطالبين بالأخذ بالإيه؟ بالأسباب. إحنا لما يكون عندنا كلامه كلام كذا، النبي قال ما أتكم النبي فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، خلاص. انا مش عايز ادخل تاني في الباب 103، احنا عايزين يعني نجعل ان شاء الله ختامها مسك اخر حاجة اللي هي موضوع لا يحل للمسلم ان يروع مسلما، وان شاء الله باذن الله في المرة القادمة. ويكفينا هذه الابواب، الباب اللي احنا اتكلمنا عنه باختصار شديد، باب الخروج الى الضيعة، وباب المسلم مرآة اخيه، واخدنا فيه ثلاث احاديث، وبعدين باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. تمام؟ عشان ايه لا يجوز اللعب والمزاح؟ يجوز ما هو اللعب والمزاح يجوز، علشان احنا بنقول ان احنا برضو لازم بقى ايه بندخل يعني يجم قلبنا، ونبتدي ان احنا بنساب لما بنكون احنا اصلا عايزين نخرج ونمزح، وبنساب علشان احنا هنكمل حياتنا ازاي، هنكمل يعني بعد كده عندنا حاجات كتيرة ورانا، عندنا طاعات هنعملها، عندنا صلة رحم هنروح، عندنا دراسة، عندنا فده بيكون برضو بيدينا ايه مساحة من الوقت، فنساب باذن الله. ولكن اللي لا يجوز فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم في باب رقم 102 ان شاء الله. طبعا باب الدل على الخير طبعا هو حديث كلها جميلة ان شاء الله. والاحاديث انا ابشركم يعني ان الاحاديث في الفترة دي والسنة كلها صار احاديث جميلة جدا وعظمنا قعدت عليه، ولكن احنا يهمنا في الاول وفي الاخر ان احنا نتحلى بهذا الخلق القويم. اول ما يا بنات نسمع حاجات لابد على طول نجاهد نفسنا عشان نحققها، يعني من كان فيه مثلا اي خصلة من هذه الخصل فعلى طول نقوم بها على طول، ونحاول نخلي ده يعني خلق فينا احنا الاول، علشان احنا لما كده بننشر هذه الرسالة بنرجع ده كله تاني. لا، المسلم الناس تشوفه يعني فعلا نرجع زي الاول زي الصحابة، وما كانوا بيسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تقول ايه عائشة رضي الله عنها وارضاها كان خلقه القرآن، سبحان الله. فاحنا عايزين نرجع تاني نتصف بهذه الصفات، فكل الاحاديث ناخدها نطبقها على نفسنا مباشرة، نرفع جهل عن نفسنا، ننصح غيرنا، ما نأخرش البان عن وقت الحاجة، نسارع وننشر اي حديث حفظناه طالما الحمد لله الفضل ده تاخدوا الاحاديث الصحيحة، فبارك الله فيكم جميعا، حاولوا تحفظوا منها اللي عليكم حفظ. والدراسة كلها امور ممتعة جدا لما الانسان بيكون في مجال وبيكون عنده بسرعة يعني ربنا بيذكره مثلا آية قرآنية وبيذكره بحديث، ما يقدرش اللي قدامه يكلمه، ما انت بتقول له قال الله وقال الرسول، اللي هيقول لك خيره ابعدي عنه اصلا خلاص، لكن انت هتلاقي ان لما بتقولي قال الله وقال الرسول بتبعدي اي كلام تاني، ما حدش بيقدر يتكلم. فسبحان الله ان ربنا من علينا بذلك، فربنا ينفعنا ان شاء الله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربنا ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.